الحب مر وخذانا يا ليلى دانا لدانا يا ليلى دانا لدانا يا ليلى دانا لدانا الحب مر وخذانا مع الأمان السعيدة ودانا لديار بعيدة ورانا دنيا جديدة ورانا عطف وحنان يا ليلى دانا لدانا يا ليلى دانا لدانا لفيت في كل شارع وكل بيت ومدينة لفيت في كل شارع وكل بيت ومدينة ما شفت أنا مثل حسنك يم العيون الكحيل ما شفت أنا مثل حسنك يم العيون الكحيل يا دنيا لو تنصفين لو صف الدهر خير